عائلة أصبحت به أصبحت به أصبحت به مستودع لسحري لسحري عائلتي لسحري أسرتي لسحري أسرتي سحرا عظيما أسحارهم في بلاؤهم في عقدهم في عقدهم في بلاؤهم في أسحارهم في بلاؤهم في بلاؤهم في أسحارهم في عقدهم في بلاؤهم في أسحارهم في أسحارهم في بلاؤهم في وعلي ومعي ومعي ومعي ومعي في بطني في بطني وفي فرجي وفي فرجي وفي دمي وعظمي ومفصلي وفي راسي وفي راسي وفي راسي وفي راسي وفي عضلي وعظمي وفي عظمي وعضلي وعضلي وعضلي وعضلي وعضلي وغضاريفي وغضاريفي وفي الغدد وفي الغدد وفي الغدد وفي الغدد اللهم أبطلها يا ربنا أبطل أسحار أهلي فيا اللهم أبطل أسحاري في أهلي اللهم أبطل أسحاري في أهلي اللهم أبطل أسحاري في أهلي وفي أهلي لي وفي أهلي لي اللهم أبطلها يا ربنا كلها اللهم أبطلها يا ربنا كلها الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري عباد الله يفجرونها تفجيرا يبصرونهم ربنا اكشف عنا العذاب يبصرونهم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ونزعنا ما في صدورهم من ظل قطعناهم مزقناهم ما لها من قرار وبطل ما كانوا يعملون. يقولون اللهم أطل يا ربنا سحري، أطل أسحاري الكثيرة، أطلها يا ربنا في جسدي وخارج الجسد، أطلها يا ربنا موروثة، أطلها يا ربنا عظيمة وقديمة، أطلها يا ربنا تتجدد، أطلها يا ربنا تتعدد، اللهم أطلها في أمي لي وفي أبي لي، أطلها يا ربنا في أخي لي وفي أختي لي، اللهم أطلها يا ربنا في لهم، اللهم أطلها يا ربنا في القبر، في القبر في القبر في القبر لي ومع الميت لي، اللهم أطلها على أشلاء الموتى، اللهم أطلها يا ربنا مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومدرورة، أطل يا ربنا سحري على النار والهواء وعلى التراب والماء، اللهم أطل يا ربنا أسحاري وأحسادي وعيوني، اللهم أطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.